الحج هنا مقدم عليها على الصيام. حديث مسلم حديث عمر بيقدم الصيام على إيه؟ على الحج. الرواية كده: وحج البيت وصوم رمضان. يبقى هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة ركن من أركان الإسلام. ما ينفعش واحد أبدا بحال من الأحوال إنه ينكر مسألة الزكاة، أو إنه يقول أنا صلي وصوم وحج لكن ما حدش يجي ناحية فلوسي، ولا حد يجي ناحية مزرعتي، ولا حد يجي ناحية غيطي، ولا حد يجي جنب خزنتي، كوش دعوة، إنما أوتيته. ها، ما ينفعش، ما ينفعش. لو قالها لخرج. لذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، جي جماعة قالوا إيه؟ قالوا ربنا بيقول خذ من أموالهم صدقة. الكلام ده لمين يا جماعة؟ هم بقى قاعدين مع بعض، يعني قاعدين بيهردوا ولدتوا ويعجلوا مع بعض. الكلام ده لمين؟ خذ يعني يا محمد، وقد مات محمد. يبقى مين بقى اللي ياخد بعده؟ محدش. يبقى ما فيش حاجة اسمها زكاة. احنا هنصلي ونصوم ونحج والكلام ده كله، انما مسألة الزكاة مش حاجة اسمها زكاة. فقام ابو بكر يقاتلهم على ذلك، فقال له عمر: يا ابا بكر، اتقاتل قوما بعدما قالوا لا اله الا الله؟ اتقاتل قوما بعدما قالوا لا اله الا الله؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فكانت حروب الردة المعروفة في التاريخ الإسلامي التي كان لها أعظم الأثر في الحفاظ على دين الله عز وجل. أنت النهاردة لما تيجي تلاقي كثير من الناس، إلا من رحم ربي، في ناس يعني مش عايز أقول لك يعني. لذلك تجد ربك عز وجل يعطيهم من واسع فضله. في ناس بتقعد تطلع الزكاة دي وزيادة، طلع الزكاة وإيها وزيادة، طلع الزكاة وصدقات، زكاة وصدقات فوقها. وناس تانية من المسلمين ساعة ما يجي معاد الحول، ساعة ما يجي معاد الزكاة، ها، يقعد إيها يتهرش يمين وشمال، لازم أطلع الزكاة يعني؟ آه لازم أطلع الزكاة. طب يعني أطلع قد إيه يعني؟ تقول له، يقعد يلف ويبرم حوالين نفسه كده، وفي الآخر ها خد إيه ده؟ امسك بس كم دول؟ طب بس خد حاجة هي طلعها الفقراء المساكين، هي دي كل زكاتك؟ لا طبعا، لا طبعا، وكتر خيري أو إني بطلع دول. ده في فلان وفلان وفلان وفلان وفلان عمرهم ما طلعوا زكاة. لذلك تجد هؤلاء القوم اللي بالطريقة دي، تلاقي دايما ربنا سبحانه وتعالى محق البركة من رزقهم ومصلحتهم وحياتهم، وتلاقيهم أكثر الناس خسارة. صح ولا لا؟ دي حاجة احنا شايفينها بعينينا، تلاقيهم أكثر الناس خسارة. ليه؟ لأن الله عز وجل جعل في مالك حق، الله عز وجل جعل في مالك حق، وفي أموالهم معلوم، مش متروك ليك إن أنت تزوده أو تنقصه أو تجتهد فيه، وإنما هو حق معلوم للسائل والمحروم. ما شاء الله، إحنا في الدرس وناس في المحشي وحاجة ما يعلم بالله ربنا. قرأ يا عم كريم، أنتوا معايا يا جماعة ولا مع الناس دي؟ وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يبقى هنا النهاردة الله عز وجل واسى بهذه الزكاة وبهذه الصدقات الفقير والمسكين. ما تروح انت دول أوروبا، ربنا يعدنا وإياكم، قولوا أمين، تروح هناك تلاقي نسبة الجريمة مرتفعة جدا، نسبة الجرائم مرتفعة جدا، قتل واغتصاب وسرقة وسطو مسلح، جرائم ملهاش حد. ليه؟ لأن الغني غني والفقير ها فيش علاقة بالاتنين. هنا بقى في حياة المسلمين الله عز وجل في سورة الحشر يقول: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. زكاة مال وزكاة زروع وثمار وزكاة ماشية وزكاة مش عارف ايه وزكاة فطر، زكوات بأنواعها. ليه؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، عشان الأموال دي ما تبقاش دايرة في بيئة ومجتمع معين، والمجتمع بقيت شريحة المجتمع محرومة محرومة. يحصل ايه؟ يحصل بقى الطمع والحقد والغل وتعبئة النفوس ضد الأغنياء وأصحاب الأموال. يحصل بعد كده سرقة، يحصل قتل، يحصل سطو، يحصل اغتصاب، يحصل بلاوي، يحصل بلاوي. لذلك سفيان الثوري رحمه الله تعالى، ما أختم به في هذه اللفتة فقط حول الزكاة ونكمل بكرة لو عشنا إن شاء الله. سفيان الثوري جاءته عطية من أحد الكبار، أموال، خلي بالك لما كانوا يدوا عطية يدوا حاجة، يعني ما كانوا زينا كده، كان إذا أعطى الرجل أعطى بوسع، يعني ممكن مثلا تفاجأ تلاقي واحد جايب لك 1000 دينار في سرة كده، يقول لك هذه سرة من الدنانير استعن بها على قضاء حاجتك. صلاة النبي، 1000 دينار، تعرف 1000 دينار يعني إيه؟ عارفين يعني ايه 1000 دينار؟ كم 1000 دينار؟ كم يا جماعة؟ اللي يقول 1000 دينار يبقى كام يوم يروح على طول، يلا فسحة. ده بملايين، ده الدينار 8 جرام وربع ذهب. الدينار وزنه 8 جرام وربع ذهب، اضرب بها في 1000 وهي صدقة صدقة. سفيان الثوري يعطى عطاء كهذا فيرده، قل لا معلش ما اقدرش اخده، الله يكرمكم مش عايز. فقيل له: ولما لا تأخذ هذا العطاء؟ قال: لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. هذا مبدأ الإحسان، الغني لما يحسن على الفقير يعطيله، الفقير يدعيله يا رب زيده يا رب، صح ولا لا؟ إنما لما يجي يقول له ما فيش، يقول له ربنا يوريني فيك يوم يا أخي، يا رب نبقى سوا كده في الليل، أنا وإنت نبقى كده. يبقى هنا سفيان الثوري أصل مبدأ بقول أن إحسان الغني على الفقير بحق الفقير، ده حقه، بحق الفقير يستأثر ويستعبد قلب الفقير بالحب. إن القلوب جبلتها على حب من أحسن إليها. لذلك تجد المجتمع المسلم لا فرق فيه بين غني وفقير، الفقير بيسعى لمصلحة الغني والغني بيسعى لمصلحة الفقير، والكل يعيش كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم بواسع رحمته، وأن يؤلف بين قلوبنا برحمته، إنه أرحم الراحمين. وسنكمل ما تبقى في شأن الزكاة غدا إن قدر الله وشاء. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله. استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر.

محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا. اللهم أنت الرحمن فارحمنا، وأنت الكريم فأكرمنا، وأنت العزيز فأعزنا، وأنت القوي فقونا، وأنت العفو فاعف عنا، وأنت العفو فاعف عنا، وأنت العفو فاعف عنا، وأنت العفو فاعف عنا، أنت العليم فعلمنا، أنت الهادي فاهدنا، وأنت الشافي فاشفنا، وأنت الجبار فاجبر كسرنا، وأنت الجبار فاجبر كسرنا، وأنت الستير فاسترنا. اللهم أنت الستير فاسترنا، اللهم أنت الستير فاسترنا، واجعل تحت الستر ما تحب وترضى. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعجل بشفائهم يا رب العالمين. اشفهم شفاء من عندك لا يغادر سقما. اللهم اجعل مرض كل مسلم مكفرا لخطاياه، رافعا لدرجاته يا الله. اللهم اجعل مرض كل مسلم كاشفا لهمه، مزيلا لغمه، مزيلا لغمه. اللهم أخرج مرضانا من مرضهم مغفورا لهم، وارزقهم صبرا على مرضهم، واجعلهم لك شاكرين، وعلى بلائك من الصابرين. وارزقنا وإياهم حب ذكرك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم املأ عليهم قبورهم خضرا وسندسا، اللهم نور لهم قبورهم يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم منعما فزده نعيما، ومن كان منهم معذبا فاصفح عنه صفحا جميلا. اللهم ثبتهم عند السؤال وآنس وحشتهم يا كبير يا متعال. اللهم اجعلهم في قبورهم مسرورين فرحين بما أعطيتهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا نزلت بنا السكرات، اللهم ارحمنا إذا نزلت بنا السكرات، اللهم ارحمنا إذا نزلت بنا السكرات، اللهم ارحمنا إذا وسلنا أهلنا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا على أكتافهم حملونا، وارحمنا إذا أنزلونا إلى قبورنا وعليك عرضونا. من لنا غيرك ندعوه، ومن لنا غيرك نرجوه، من لنا غيرك نرجوه، ومن لنا سواك ندعوه. يا من له عنت الوجوه، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، كن بنا رؤوفا رحيما، عطوفا كريما، فأنت الغني عن عذابنا، ونحن الفقراء فارحمنا. اللهم من عذاب القبر أجرنا، اللهم من عذاب القبر أجرنا، اللهم من عذاب القبر أجرنا. اللهم إنا نسألك رحمتك ونعوذ بك من غضبك وسخطك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واستعملنا ولا تستبدل بنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، قنا شر الوباء، وقنا شر الغلاء. اللهم قنا شر الوباء، وقنا شر الغلاء، وقنا شر عضال الداء، برحمتك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم قو سواعدهم يا رحيم يا رحمن، اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم يا أرحم الراحمين. اللهم قهم شر المنافقين، اللهم قهم شر المنافقين، اللهم آمن روعاتنا وروعاتهم، واستر عوراتنا وعوراتهم، واحفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل منا وقبلنا، ولا ترد أعمالنا في وجوهنا بذنوبنا. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، في صحة وسلام وأمن وإيمان وسلم وإسلام وعفو وغفران عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا. اللهم أعنا على برهما، ولا تؤاخذنا بحقهما، واجعلنا وإياهما يوم القيامة آمنين وبلذة النظر إلى وجهك الكريم منعمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم رضهم بنا ورضنا بهم، واجمع بيننا ما جمعت بخير، وألف بين قلوبنا، وأبعد الغل من بيننا، واجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك شاكرين، ولا تفرق بيننا وبين أزواجنا يوم الدين. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم ربهم لنا، اللهم ربهم لنا، اللهم ربهم لنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. واستعملنا وأبناءنا ولا تستبدل بنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين